فضى الحنين فماذا يفعل الدنيف يا كعبة الله إني مسني التلف يا كعبة الله هذا النأي أوجعنا إني بشوق إلى لبيك أعترف من زحمة الشوق بيت اليوم منكسرا إني أراك جلالا حيثما أقف لو غبت عنك فروحي فيك هائمة والفكر منصرف والقلب معتكف أواه يا منبع الإيمان لا شغف يجلو هواك فأنت العشق وشغف عما قريب سنأتي البيت في فرح عما قريب سنأتي حين تنكشف عما قريب سنأتي حين تنكشف